نقطة مهمة جدا. الذهب الآن دخلته الصناعة التجارية، الصناعة إيش؟ التجارية. ذهب عيار 21، ذهب عيار 18. كلمة عيار 21 عيار 18 الأصل فيها تجزئة الواحد الصحيح، تجزئة إيش؟ الواحد الصحيح إلى أجزاء من مجموع يمكن أن يؤخذ منه أنواع الكسور الاعتيادية كلها. الكسور الاعتيادية تبدأ بنصف، ثلثين، ونصف، وثلث، وسدس، وربع، وخمس، وسبع، وثمن. السبع خارج من هذا، لأن النصف والثلثين لها أضعاف ولها أجزاء. ولذا الفرائض موجودة، ما في فرض اسمه السبع، فيه ثمن وربع ونصف وثلثان وثلث. هذه الأجزاء الاعتيادية الموجودة في الفرائض في الميراث يقسم إليها كامل التركة. يمكن أن يخرج الثمن والسدس والثلثان والثلث والنصف من أي عدد؟ ما هو العدد الكلي الذي يمكن أن يؤخذ منه في وقت واحد ثمن وربع ونصف وثلثان وثلث وسدس؟ 24. من هنا اصطلحوا على أن تقريط السلع المشاعة، بيت ولا أرض، أن تجزأ إلى 24 قيراطا، لأن 24 القيراط يمكن أن يعطى كل إنسان حظه في الميراث. ومن هنا قالوا في الذهب الخالص 24 قيراط. لو قلت قيراط واحد، أن قطعة واحدة ذهبي، لو قلت 10 قراريط هو قطعة ذهبي، لكن اصطلح الناس على أن يكون تجزئة الواحد الصحيح إلى 24. فمعنى كون الذهب عيار 21، كم الباقي من 24؟ 3. إذن هذه القطعة، سوار، خاتم، حلق، قلادة، سبيكة، عيار 21، أن الذهب فيها 21 جزءا من 24. يبقى فيها من غير الذهب كم؟ 3. الثلاثة من 24 كم تعادل؟ الثمن. إذن هذه القطعة الذهبية يوجد فيها ثمن غير الذهب. عيار 18، معنى ذلك أن في هذه القطعة من الذهب الخالص 18 جزءا من 24. يبقى فيها من غير الذهب كم؟ 6 قراريط غير ذهب. فإذا أردنا أن نبيع ذهبا بذهب، هل يمكن أن نبيع عيار 21 بعيار 18 مثلا بمثل؟ لا أبدا. ولهذا سيأتي لمالك في تتمة الباب دقة بيان هذه القضية. إذا وجد في الذهب أو الفضة مدخول من غيرها، ماذا يكون حكم بيع المثل بالمثل؟ فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ تبغوا الحكم بكرة إن شاء الله. المشهور عن مالك رحمه الله في هذه القضية، إذا وجد في العين تفاوت بسيط، أي يتساهل الناس في اعتباره، يعني عيار 23 مع 22.5 أو 23 مع 23.5، يقول إذا كانت الكمية بسيطة فلا مانع. أما إذا كانت كثيرة والفوارق تكون كثيرة. وهنا ناحية، هذا الذهب الذي يتداوله الناس ويقول عيار 21، لماذا لا يصوغونه 24 قيراط؟ الذهب من حيث هو فلزه لين، لو ترك الذهب وحده وصيغ سوار لو مسكته بإصبعيك انثنى، يحتاج إلى إدخال معدن آخر يتجانس معه يعطيه صلابة، فيدخلون النحاس. كم يدخلون فيه؟ الجنيه فيه قيراطين، الجنيه المتداول هذا الجرد والسعودي فيه قيراطين من كم؟ من 24، و22 جزء من 24 ذهب خالص، وجزآن من النحاس، وإلا ذهبت الكتابة اللي عليه وتلاشت في أيدي الناس. إذا لابد من إضافة معدن آخر مع الذهب يمكن صياغته. وهنا ينظر مالك إلى القلة والكثرة، وهناك ناحية يعرفها أسرار الصاغة. أصل السوار الذي على اليد، صب هكذا سوار حلقة مفرغة، ولا صب سلكا ثم لحمت أطرافه؟ ها، سلك وتلحم أطرافه، لحم بأي شيء؟ هنا تأتي أمانة الصائغ وعدم أمانته. فهناك من يجعل اللحام نحاسا خالصا زيادة على الواحد والعشرين، وإذا صاغ كيلو كيلوين ثلاثة كيلو واللحام فيها لا يقل عن 200 جرام، يبقى دخل 200 جرام نحاس باسم الذهب. هنا تأتي الأمانة. وإذا كان اللحام من عين الذهب فهذه الأمانة صحيح، وعيار 21 لسمك السلك. إذا اختلاف العيار من أجل دقة الصناعة. ومن هنا إذا ذهبت إلى الصائغ ووجدت دقة في الصياغة فاعلم بأن زيادة المضاف أعلى من 21. السلاسل التي تصنع على المكاين الناعمة الدقيقة جدا قل أن تصنع من الذهب 21، لأنه يتفتت الذهب يتماسك. يمكن أن تصنع من الذهب سلكا بسمك خيط الحرير الذي تنسجه دودة الحرير، لأنه متماسك ولكن لا يقوى يلين. فإذا كانت هناك صناعة دقيقة فهناك الثمانتاشر، وأكثر ما يتعامله الناس بذلك. إذن يجب أن يراعى فيه، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.